نشرح ونتدبر ونفسر سورة كبيرة عظيمة قليلة الكلمات. ما تقول سورة صغيرة، احنا الاصغار والصور كبار. حتى سورة اقصر سورة في القرآن اني ان اعطيناك الكوثر، عشر كلمات. انما سورة ان اعطيناك الكوثر هي اقصر سورة ولكنها عظيمة. حديث النبي الصحيح ان الله جزأ القرآن. احنا القرآن عندنا كم جزء عند الله؟ حديث صحيح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله احد جزءا من القرآن. اللي هو الملة كلها وين؟ الملة ولا العقيدة؟ العقيدة وين اخواننا؟ برا منبوذة. اليوم بشرح لك شو يعني منبوذ عشان تعرف ان العقيدة الملة لنا ونحن للملة. العقيدة منبوذة عند اصحابها. طيب، فهذه السورة هي السورة الرابعة بعد 100 في القرآن. هني الهمزة هذه السورة يعني كلمات معدودات. شوفوا ما امتنها وما اعظمها. الان عظموا الله وشوفوا ما اجمل كل كلمة فيها. تبدأ ويل لكل همزة لمزة. نبدأ من ويل. ويل يا اهل الله ايه؟ وزن في جهنم. ما صح في هذا شيء، هذا اللي بتدرس انما مش صحيح. السند عن رسول الله في هذا معلول. يعني معلول ما يسمى بالطيب، يعني فيه علة تمنع ان نأخذ به سواء في سندي او في سندي. انما ويل واضح انها دعوة للثبور. زي اولى لك فاولى، اولى لك وويل كلها دعوة بالثبور والهلاك والتبكيل. ويل لكل همزة لمزة. هلا قال ويل للهمزة اللمزة ولا قال لكل همزة لمزة؟ كل. ليه قال لكل همزة لمزة؟ عظم الله. الان لنور الله اننا نحبه، كيف يا اخوانا؟ اننا نقدس كلامه. فالان احنا ليه جالسين يا اخوانا؟ بدنا نسمع لماذا تكلم الهنا العزيز بهذه الحروف؟ لماذا جعل الهنا العلي هذه الكلمات في هذه الصورة؟ لماذا اخر كلمات وقدم كلمات؟ هذا هو التقديس لله. فلما نقول ليه قال لكل همزة لمزة، ما قال له ويل للهمزة اللمزة. هلا لا اجيبك حتى تعلم اللي بعديها ستعلم ليه. ويل لكل همزة اللمزة. ما هو الهمزة وما هو اللمزة؟ الواحد صيغة فعلة، صيغة فعلة في العربية همزة لمزة حطمة راح تنفيها في الصورة. هذه الصيغ اللي هو كثير الفعل فيها، يعني هذا ديدنه. ها يعني يقال فلان صدق. شو يعني صدق؟ ها فهذه الصيغ انه هذا رجل في دمه هذا الكلام زي ما احنا بنقول. ها لا يعني هو مجبول عليه، هذه في دم فطرته، يعني هو الرجل كعادي يعني. عادي فيه. ويل لكل همزة لمزة. هلا ما الفرق بين الهمزة واللمزة؟ من وين بنعرف دائما كلامنا يا اخواننا؟ الكتاب هو يجيب، هو بعلمه، هو ذكر الهمزة واللمزة في سور اخرى. يكفي ان تذهب على السور الاخرى فتقرأ اين يقول العظيم الاول والاخر، وين بيقول همزة ولمزة. نعم واضح اخوانا؟ فمثلا اسمع، قال في التوبة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات. ها لما قلنا في الحجرات ولا تلمزوا انفسكم ولا. طيب فبالتالي طلع يلمزك في الصدقات الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. فاللمز يا اخواننا هو في الكلام. لمزك ها تكلم عليك. تكلم. فاللمز هو اذا ذكرك بسوء لاحظ ها لمزا يعني عرض فيك بلساني، عرض بك بلساني. هلا اذا كان امامك فهذا لمز، اذا كان وراءك لا، يعني غيبة، غيبة يعني اذا علم يعني انه ذكرك امامك هذا لمز، اذا انت لا تعلم بتصير غيبة. طيب الهمز، الهمز انه هو اشار عليك بسوء بحركة الجسد. ها همز من ايوه يعني. شوف شو قال الله في سورة القلم، هماز اسمع ايش مشاء، فجمع هماز مع ايش مشاء، فهذه حركة والهمز حركة. فكيف يعني هماز يا اخوانا؟ يعني زي ما كتير بيعمل الناس تشتغل في عينه، هذه كل المسلمين بيعملوها وديروا بالكم منها. يدخل رجل مسكين او كذا، طلع تنغز اللي جنبه، شفت حركة تمه، شفت حركة عينه، هذا ايش؟ هذا همزة اخوانا، همز ثم ارى شو بصير، تبدا يلمس همزه ولا مزه. والهمزه هذه بسميها الحركه الصغير، شيء هاي بسميها انت همزه اني اللي الهمزه الحركه قصيره، لاحظت؟ فهذا همز وهذا لمز، انما هو من كثره ما هو في شو بصير همزه لمزه. واضح يا اخوانا؟ عرفتوا شو الهمزه اللمزه؟ فديروا بالكم من حركاتكم يا اخوان، مش بس الكلام، اي حركة بعينك او فمك او بيدك. ليش ما قالش ويل للهمزة اللمز؟ الذي جمع مالا وعدده، في قراءة عن النبي الذي جمع مالا وعدده. لاحظ هذا من وين نقدر نجاوب؟ هو جمع مالا وعدده، فشوف هذا الجمع هو يعني يحرص ان يحوط كل شيء ويحرص على كل شيء. فهو هو الواحد وراءه، قال الله يحسب ان ماله اخلده، فيريد ان يخلد في العمر وان يجمع المال كله. فهذه الكليات شو ناسب معها؟ ويل لكل همزة لمزة. واضح؟ كما هو يستجمع في الزمان والمكان، جعل الله الحكم على كل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. بصير يا اخوانا تقرأوا في صلاتكم جمع او جمع، بصير وانتم تتلون لحفص، مع انه هذه رواية عن ابن عامر، بصير يا اخوانا. وهذا اصلا اللي قال انه لا يجوز عدوان على الله وعلى رسوله مفتر كذاب. انا ما بدي اقول ما اقول انا، ولكن ما يؤمنون هم باقوالهم. ابن تيمية رحمه الله قال انه يجوز، انا لا استدل حقيقة، انا احب ابن تيمية واراه رجلا نحسبه صالحا، انما حجتنا الكتاب والسنة، انما ابن تيمية حجة عليهم لانهم لا يحتجون بالقرآن والسنة، فلو قلت من القرآن والسنة لن يحتجوا، ولكن نحجهم بما يؤمنون. هم بيؤمنوا بابن تيمية وبغيره. اسمع، ابن تيمية بيقول يجوزه فهو جوازهم عليه، انما جوازنا لنا من كتاب الله ومن سنة رسوله. طبعا اقرا في صلاتك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، واقرا مالك يوم الدين متى تشاء، ولا يضرك ولا تصدقهم انه هذه روايه عن روايه، اقسم بالله العظيم انهم افتاتوا على رسول الله. اوعى، الحديث الصحيح عن النبي كان يقرا تاره مالك وتاره ملك. ائتنا باعلم علماء المسلمين ليفصل لنا ما التارة الأولى وما التارة الآخرة، وين ومتى وكيف. فإذا عجزوا وسيعجزون فقد شهدوا على أنفسهم بالبطلان. طيب جمع مالا وعدده، شو يعني جمع؟ تعلمون ما جمع شيء عدده، عدده شو يعني عدده؟ شو أجمل كلام الله، عدده فيها، عدده هو يكثر من عده مرة بعد مرة، فلما يصير يكرر ويبالغ في عده بصير عدده. يعني في ناس بصير عنده هواية، هو معاه 100,000 دينار كل فترة بطولهم وبعدهم وبيتخربط في النص وبيرجع، وبعد ما يخلص بيطلع 100,000 دينار بعدين بيرجع بعدهم. فهو شهوة نفسه ولذتها ها وين؟ بالعد. فهذا وجه من وجوه عدده، طلع عده. الثانية انه عدده يعني من التصفيق، ها أعده بكومه فهو يكومه وكل مرة بعوده عنده مش بكومه وبتركه بضلوا عنده واضح؟ جمع مالا وعدده يحسب يعني عن النبي بفتح السين وكسر السين يحسب أن ماله أخلده تعرف لو زي ما قال الشيطان لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما هو وين رغبة الإنسان في الخلود هو يكره الموت معلوم تعرف موسى بن عمران موسى مين أصلا يحب الله أكثر من أنبيائه ومين أخ يحب أن يلقى الله أكثر من أنبيائه مع ذلك لما أرسل الله ملك الموت لموسى فكرة قال له الملك مرحبا بلقاء موسى قال له مرحبا بلقاء الله قال له الملك أجب ربك ففكه ففقع عينه للدوش يموت فرجع الملك إلى الله قال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فهذا حال الناس كما قال الله يكره الموت وأنا أكره فساءته هذا المؤمن طيب يحسب أن ماله أخلده كلا هذه بحاجة إلى تنوين كلا ذكرها إلهنا العزيز إلهنا القدوس إلهنا العليم إلهنا الملك الحكيم كم مرة ذكرها في الكتاب الحكيم 27 مرة كلا أول ذكر لها موجود في سورة مريم آخر ذكر لها هاهنا في هذه السورة كلا لا ينبغي إنما إيش بدنا ننبي عليه أخواننا الكل في اللسان العربي القطع يعني كلا سيفه يعني لا يقطع مني خلص يعني ما بينفعش لله يقطع نعم كلا سيفه يعني لا يقطع إنما شو بدنا إياه إنه الناس العامة تسأل كله جاءك فلان بيقول لك كلا قال يعني يريد أن يتكلم باللسان الفصيح كلا لا كلا هون خطأ لا تستعمل كلا هون جاءك فلان ما بتقول كلا للزجر يعني لا نقولها إلا كلا لا تفعل كذا فلما أنا بدي أنفي بزجر تقول كلا إنما إذا أنت بدك تنفي مجرد النفي بتقول لا ليس ها وليس غير عن لا انما اذا بدك تقول انه بدك تزجر بعد النفي شو بيكون كلا واضح اخوانا فما تقوله تقوله مثلا جئتني بكذا اللي طلبته منك فبيقول له كلا لا شو كلا ليش تزجرني انا طلبت منك واضح اخوانا فكلا لا تقال الا للزجر من اجمل معاني كلا فيها ها قوله القدوس العظيم عظموا الله ألا تقول الله وأنتم يعني لا يرى عليكم أكبروه يا أخوانا يكفي أنه ترك الناس يستروحون واستبقاكم في البيت عليها قدسوه نجدوه يا أخوانا حفكم الآن بالملائكة ألستم تدرسون الكتاب بشيك قال وتتلونه الآن غشيتكم الرحمة ونزلت عليكم السكينة وحفتكم الملائكة وذكركم الله في من عنده بأسمائكم وأسماء أمهاتكم وأبائكم أنا لا أعرفكم بالأسماء ولكن الله يعرفكم وأنتم أجنة في بطون أمهات واضح أخوانا طيب من أجمل معاني كلا تلك التي في سورة طاسين ميم أني السورة اللي تفتح بطاسين ميم والقصص بس اللي متبع بيعرف ان الشعراء لانه هي القصص ما اشكلها بس انما وين هي في الشعراء وين ما اجملها طلع عظيم الله قال الله لموسى فأتي أليت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال ربي اني اخاف ان يكذبوا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون فقال الله كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون هلا لمين الكلا ليش موسى بكل لا أخاف أن يقتلون فكأن الله بكل وأنا معاه فطبعا في زجر هون كيف يقتلوه وأنا معاه فقال في طه إنني معكما أسمع وأرى قال في القصص لن يصلوا اليكما. فبالتالي لما موسى قال له اخاف ان يقتلون في العيب ويننا، فقال كلا ان معكم فاتياه، قال كلا ان معكم مستمعون. واضح. هلا موسى وراها ربه، فلما في الشعراء نفسها، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدي. صار هو هلا يتكلم. ليه؟ لانه راى ان الله نجاه النجاة الاولى، هلا وراى نفسه على الشر، فالذي نجاه المرة الاولى هو الان اصحاب موسى يخطئون خطأ موسى الاول. فلما موسى قال لا اخاف قال كلا، لما قال اصحاب موسى نخاف قال لهم كلا ان معي ربي سيهدي. واضح يا اخوانا؟ وانا لما مريت عليهم هذه كانت من اجملها. اكبر الله. قال كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، ولا ليتركن، ولا لينقين، ولا ليقذفن. هو ماذا قال الله؟ لينبذن. طبعا انا اعلم انه في كتب التفسير ما يقال انه هذا مترادف، ما في كتاب الله مترادف. مترادف عند المساطيل من الشعراء، انما في الكتاب العظيم ما في مترادف. يعني للعلم اخواني، للعلم، ختم في القرآن، ختم الله على قلوبه، في طبع الله على قلوبه، يفسرون ختم يعني طبع، وطبع يعني ختم. عشان اريك انه ما في مترادف. اذا بتقول بالمحل اللي ختم الله على قلوبهم، اذا بتبدلها طبع الله على قلوبهم، فقد اتهمت الله بالظلم. هذه اللي بيقول انه في مترادف، ضع طبع محل ختم، فقد اتهمت الله بالظلم. نشرح ان شاء الله في دروس الاربعاء، احنا كل اربعاء من المغرب الى العشاء في عندنا درس نشرح فيه البقرة، هون ها هنا بين المغرب والعشاء. ها؟ طيب احنا سنصل اليها الا قال الله. انما قال كلا لينبذن. ما هو النبذ يا اخوانا؟ شو يعني نبذ؟ من وين نتعلم؟ ما من كل التاب خطا. خطا. النبذ تعرف معناه؟ النبذ. وين؟ في الكتاب. في كتاب الله. هلا نبحث وين ذكر نبذ؟ اصطلاح. نبذ في ايوه. مثلا لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. مش هيك؟ واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. شوف، نبذوه واشتروا به ثمنا قليلا، والثاني وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. هل هذا اللي بتعلمك شو يعني نبذ؟ اشتروا به ثمنا قليلا يعني مش مهتم فيه، كأنهم لا يعلمون يعني مش سائل فيه. هذا النبذ. لاحظ هلا لما الله نبذ فرعون في اليم، نبذناه وجنوده في اليم، هون بده يبين في سورة مريم تبذت به مكانا قصيا. فالنبذ لاحظ، اضف هذا المعنى واضف ما ذكرت لك، لنبذ بالعراء وهو مذموم. ايوه احسن حمله اللي هي في سورة الانفال، وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء. فالنبذ يا أخوانا ما بتقول هو الترك، هو الترك والقطع والإهمال، وأنت مش معني فيه، اتركه لا تلقي له بالا، أنت مش مهتم. يعني انبذ إليهم على سواء، أنك قطعت العهد وأنك مش مهتم بالعهد. لأنه لو أنت أوحيت لك أنه مهتم معهم بالعهد انت ضعيف. لما تنبذ اليهم على سواء انه انا قطعت العهد وانا لا اهتم به، لا حاجة لي به. فالنبذ اذا تركته ولا حاجة لك به ارذالا، كان يسمون النبي اللي هو المتروك. انما لما انتبذت بدون مكانا قصية، هذا الشيء اللي بتبعده بعيد بعيد، لانه قد اتركه تركته، هلا تركه محله شيء. انما النبذ يقتضي البعيد. لما الله نبذ فرعون في اليوم ابعده بعدا للقوم الظالمين. واضح؟ اللي لما نبذوه وراء ظهور، انتبه، كانهم لا يعلمون. بتحس انه مهتم ولا مهمل؟ ايوه مهمل ومهمل. فالنبذ يا اخوانا التركوا باهمال وابعاد، تركت شيئا وقطعته لا تهتم. احسنت بارك الله فيك. يعني بيقول المنبوذ مين؟ المنبوذ. انت بتلاحظ ما حدا بيهتم فيه بصير منبوذ. الثاني اللي في سورة الصبت فلبذناه بالعراء وهو سقيم، في اخر سورة القلم قال لنبذ بالعراء وهو مذموم، فينبذه وهو مذموم. فالنبذ لا تكون للكريم المحمود، واضح اخوانا؟ شيء انت تحبه لا تنبذه، فالنبيذ واضح الشيء اللي تركته مش بيهتم فيه، واضح اخوانا؟ هذا من شاهد ما نتكلم فيه من الكتاب. فبالتالي ليه قال الله لينبذن في الحطمة؟ نلاحظ قديش حرصه على ماله، جمع مالا وعدده. هو نبذ ماله ولا حاط ماله وحرص على ماله وغل ماله غلا. الان مقابل هذا لاحظ الحرص والشدة والجمع والتعداد، شو ماذا فعل الله فيه؟ مقابل عكس كل هذا تمنى نبذه، واضح اخوانا؟ مقابل كل حرصه وحيطته على ماله وعلى دنياه وعلى عمره لاحظ نبذه. هذا عكس كل هذا. وين نبذه؟ في النار، في السعير، في لغى، في جهنم. وين الحطمة؟ ما ذكرت الا هنا اسم عن النار. هذا اسم ولا صفة؟ اسم. الله يصف ولا يسمي؟ يصف الله ابدا، قولوا تعالى الله، لا يصف الله، الله يسمي. احسن. فالله هون قال الحطمة، هذا الاسم من اسماء النار، ما ذكره تعالى اسمه العظيم، نسأله ان يرحمنا وان يعافينا منها الا هاهنا. الحطمة تشبه وزن ايش اخوانا؟ الهمزة، اللمزة. همزة لمزة، لان شو اعطى؟ حطمة. انما ليش الحطمة؟ هو قال ما ادراك ما الحطمة؟ نار ما الموقدة. انما ليش الان اتى بالحطمة؟ هي في مادتها نار، انما في حالها حطمة. شو يعني طحت؟ انت لاحظ شفتوها ويجمع ويعدد. فهذا المجمع لاحظ بينمو، ينمو نموا وبيعدده وبيكبره وبصفته ويحرص عليه ويهتم له. هذا لاحظ ابني ابني وجمع وكبر، شو بده هذا عشان تحرق قلبه؟ احطم له اياه. والحطم لاحظ انه انت تضربه تفجيرا، يعني مش تكو حجر حجر بمياه ترتيب، هاي حاجة اخرى وتعيد ترتيبه. احطمه. وين وجدناها؟ في الكتاب نفسه. شو قال الله في سورة الحديد؟ عظيم الله، قال اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو، شوف، وزينة وتفاخر في الاموال وتكاثر بينكم وتكاثر، شوف تفاخر وتكاثر بكثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا الحطام حطمه الله بالترتيب وبالحياه ولا حطمه؟ هلا بعد تفاخر وتكاثر ويمجمع شو بصير؟ حطام. هذا الحطام يهتم الناس له؟ يعني انت رايت حطاما، حدا بيهتم للحطام؟ لانه هو كان مهتما بماله فجعله الله حطاما بعدما نبذه لا يهتم به. لاحظ النبذ انك تتركه بغير اهتمام ثم بالحطمة التي لا يهتم فيه، واضح اخوانا؟ انما حظ. بارك الله فيه. البرجين قرني الشيطان. طيب فالبرجين يا اخوانا بالفعل عدده صحيح وجمعه وكبر، هذا اللي شفتوه بالفعل يتهوى. احسن بارك الله فيك. هذا حطمة. هلا ياتي لكمان كلمه، وين وردت الحط؟ بارك الله فيك. شو قالت النمله؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الان يعني يردد كثير على الشبكه العنكبوتيه تحت عنوان الاعجاز العلمي. طبعا احنا القرآن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم اني احمدك حمدا كثيرا على ما طهرت به قلوبنا وافئدتنا وانسنتنا من الاعجاز والمعجزات، وبينت لنا ان نبينا كان للهدايه والنور والبرهان والبصائر، الحمد لله. انما هذه تحت عنوان الاعجاز، انه ليش قالت النمله لا يحتمنكم سليمان وجنوده. قال انهم اكتشفوا ان النمل فيه مادة سيليكون، يعني مادة زجاجية، يعني تتكسر تكسير. طيب والاعشاب اللي قال الله فتراه حطاما برضو في مادة سيليكون؟ لا علم. النملة اول شيء نملة، فكلامها ليس حج. النملة ليست ربا ولا نبيا. ايه بتقول؟ مش قالوا الهدهد اوتيت من كل شيء؟ انت مش صادق يا هدهد، يمكن ما اوتيت. هذا انت ظنك يا هدهد، بدليل سليمان صدق ولا قد صنم ورا صدقت ام كنت من الكاذبين؟ مين قال لك انه كل ما يقول الهدهد او ما يقول فلان صحيح؟ ها يا اخوانا، فلما تقول النملة لا يحطمنكم، هذا ما تعلمه النملة، ولكن حكمة الله بروي لك تماما ما ترى النملة. انما الحكم لا، كما قال الله ماله لا في السلكون ولا بالازازة يا اخوانا. ليه؟ مش قال الله عن النبات ثم تراه حطاما؟ وين السلكون والزجاج؟ وهذا تسمية الله قبل تسمية النمل، اتفقنا. طيب متى يكون الحطام؟ لان النمل يا اخوانا لما يسير يسير منتظم، بتشوفوك يمشوا ولا سايب؟ هو يضرب المثل بالنمل بالتنظيم، ولا اخوانا؟ هو ما يضرب المثل فيه بتنظيمه ودكته، هذا المحسوب المجمع المرتب اذا بتخربطه شو بصير؟ ما انت جاي على كوم قاعدين كلهم هيك اصلا مخربطين، انت ما حطمتهم. انما اذا جئت على صف مصفوف منضبط ايه؟ فخلخلته، هذا شيء من التحطيم، لان النمل منظم مرتب، يعلم ما له كيف يتحرك ومتى يخرج ومتى ياكل، هذا التنظيم. اي ضربه شو بتسوي؟ حطمته، واضح؟ فهذا ما يسمى عندهم بالاعجاز، باطل جمله وتفصيل. طيب فينش يعني الحطمة؟ وليه الله نبذه عرفة ليه؟ وليه في الحطمة؟ هو يحطم ما جمع وعدد، واضح اخوانا؟ وحسبته لي ان يخلد فيها. طيب وما ادراك ما الحطمة؟ هلا لولا قول الله ما الحطمة لا ندري ما الحطمة. شو تفسير الحطمة؟ مين احسن تفسيرا من هذا؟ فاذا واحد فسر الحطمة غير هذا، ترك هذا، له ان يشرح هذا الكلام، او اما اذا فسرها غيرها فهو فاجر ان لم يكن كافر، لم يفسرها خلاف الآية كافر، كفر ربه وكتابه. طيب فقال وما ادراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة ولا المشعلة؟ شو الفرق بين اشعل ولا اوقد؟ وقد. من وين نجيب كلامنا؟ دائما اخوانا وقد في القرآن لما يكون موقد به. هلا النار مشعلة هذه سمة للنار اشتعالها، انما الوقود هو مادة يوقد بها للنار، وقودها الناس والحجارة. فانت عليك تقول وقود، هي مادة محترقة مشتعلة، شايف اخوانا؟ فالوقود والايقاد هو للمادة التي يقدر. ليه؟ لانه الكلام على اللي جمع وعدده، الكلام على ايه؟ هو جمع مالا وعدده، فماله وحسبته هو وقوده للحياة، مظبوط؟ شايف؟ هو يعيش في الحياة بوقوده، طاقته وقوده شو كان؟ ماله اللي جمعه وعدده. هلا الله اعد له ما يحطم به تجميعه وتعداده، لاحظ، وقودا، او هذا كان وقوده، فاتى بالحطمة وقودا. شايف؟ فمين اخوانا؟ فمين؟ نار الله الموقدة. قال قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، توقد من شجرة، فالشجرة هي ليه؟ لازم يكون في مادة. ومما يوقدون عليه في النار، لما قال مما يوقدون يعني ومن الشيء الذي يوقدون عليه، واضح؟ استوقد نارا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. كيف تستوقد النار؟ تجيب حطب، بداجي بداجي، قدحا بدا، شيك يا اخوانا؟ فالوقود هو المادة، فاذا اوقدت عليه فصارت نارا هذه نار، فالحطمة نار الله الموقدة، فبالتالي لازم يكون فيها مادة للإشعال. ليش الله يتكلم عن المادة؟ لأنه ماله اللي جمع وعدده، فالآن بيكلم عن الوقود، المال ماله يا شيخ، جمع مالا وعدده، نفسه، زينته، ثيابه، اتصالاته، احسابه وانسابه، هذا كله منه، هذا كله ينبذ في الحطم وقودا، وقودها الناس والحجارة. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. ليش ذات الوقود؟ فالنار شيء والوقود شيء، هي المادة التي يوقد عليها. فلما نار الله الموقدة لازم يكون في مادة ثم أوقد عليها. أن المادة هو وقودها الناس، هو وماله وما جمع. واضح أخوانا؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. تطلع. ليش تطلع؟ تعني يتطلع إلى. أنت لما تنظر شيء نظرة وانت هيك. انما لما اطلع لازم يكون طلع شايف، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. لا العلي لا تقرأ، يمكن اطلع الى اله موسى مش من فوق. انما اطلع لازم انا باهتمام، انما انا انظر ابصر وانا ايه، انما الاطلاع عشان يقول استطلع، فواضح انه ارسل طلائع. واضح اخوانا؟ فهي تطلع بالتأكيد على ايش يعني تطلع؟ يعني مش يتطلع عليه، تطلع بالضوء. ليش؟ لانه كان يطلع على ماله، لماله زيادة وتكثيرا. ولا الغني اخوانا يطلع على الاستثمارات ولا لا يطلع؟ بتشوفوه كيف يطلع؟ وين في دكان احسن؟ وين في باب رزق احسن؟ وين في اسعار احسن؟ هذه اصطلاعات يا اخوانا. فهلا النار الموقدة تطلع زي ما انت كنت تحرص وتجمع من المال ويتجمع لذلك النار. ايش شو بتسوي؟ شو بدها؟ بدها وقود زي ما هو بده مال وبده زيادة، بدها موقدة. شو بدها اخوانا؟ وقود. تطلع مش تنظر، بدها كمان وكمان. هل من مزيد؟ طيب تطلع على القلوب. شيء ما هو مترادف كل واحد هاي القلوب الفؤاد. انت اقرأ في التبازي القلب والفؤاد. يعني كانوا لا يقرؤون القرآن. انا لا اعلم كانوا لا يقرؤون القرآن. يعني سورة القصص بتقول لمن قال ان القلب والفؤاد، اخطأت ان كنت جاهلا، انحرفت ان كنت عالما، وخيبتنا ان كنت اكثر من هيك. اخبر الله حتى نعلم ان القلب ليس الفؤاد. قال الله في سورة القصص: واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كاد تخبي لولا ان ربطنا على قلبه. فاذا كان الفؤاد هو القلب، يقول اصبح فارغا لولا ان ربطنا على قلبه. فالقلب شيء والفؤاد شيء اخر. واضح؟ فالفؤاد اطلاقا ما له علاقه بالقلب بالزم. يعني نفصل فيه الفؤاد يا اخواننا، اما من فأدة، او ان اصل الالف والهمز واوا، وانا ارى ان الاغلب انها واوا. هلا لو قلنا انه اصلها همزا يعني الف ناموسه فهي فأدة. الفأد في اللسان العرب اللي هو الصلي والشيء، يعني انت بتجيب اللحمه نيه، فلما انت تشويها هذا فأد وهي فائدة. واحد طب برضو ان كان كذلك وين نفهم؟ انت بتقول على الني ثم الجاهز المصلي، فإن الله لما جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة إحنا كنا نيين. هلا الفأد لما تصير يعني تنضج وتصطلي وبصير يعني بصير أجهز. واضح؟ يعني كنت ني وصرت جاهز. واضح إخواننا؟ هذا إذا أخذنا فأدة. إنما وهذا الأولى والله أعلم هي فأدة اللي هي من فأدة اللي هي والزيادة فائدة. فالفؤاد وهذه الأولى، إنه جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فأنت تسمع فتبصر، فبصير عندك شيء مسموع وشيء مرئي، فهذا بصير يزيد عندك العلم. والله أخرجكم شو من بطون أمهاتكم لا تعلمون. هلا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهذه كلها للعلم. لا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد. فالسمع والبصر والفؤاد كلها مكونات للعلم. ولكن أصل فأدة وفودة زي ما قلنا اللي هو ما تجمعه مما تسمعه وترى. لما الولد يصير يعي ويسمع ويرى معلومات اللي جمعها فائدة، هذا فؤاده. فليه قال اصبح فؤاد ام موسى فارغا؟ ان علومه مهتمة. ولكن انت عندك اليوم لقاء وعندك اجتماع وعندك شغل وعندك هذه معلومات. ولكن اذا انا خوفتك من شيء تدع كل شيء وبتهتم في هذا الشيء. فكل معلوماتك تتأخر ويتقدم هذا الشيء. اصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربك. ثم قال الله في سورة ابراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم وافئدتهم هواء. فعلي هواء خالية. شو افهم هذا الشيء الخالي؟ شو كان قبلها؟ فهذا المحل الذي نجمع فيه ما يتحصل لنا من العلوم. فالفؤاد يا اخوانا هو حاصلة او حصالة علومك في الدنيا سمعا وبصرا وتلقيما. ايش هذا بعلمك؟ وين بتحطه؟ في الفؤاد. فكان يقول الله تبارك اسمه قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال كذلك لنثبت به فؤادا. لأن هذا لما تعطيه معلومة قال ورتلناه ترتيلا. ترتيل يعني رتلا بعد رتل. لما يعطيه الله القرآن رتلا بعد رتل يثبت في موقع العلم تبعه اللي هو فؤاد. فؤاد فؤاد هو حصالة العلم للإنسان. واضح يا اخواننا؟ هلا اللون الله قال تطلع على الأفئدة مش فقط على قلبه. أصل فؤاد كما قلنا هو الجمع. تجمع فيه كل شيء. تجمع فيه يعني أصل فؤاد فائدة علمك وغير علمك. إنما في أفئدتنا يا أخوانا كل ما اهتمامك اللي انت فيه. كل اهتماماتك في الدنيا. فكانت تطلع على أفئدته. على أفئدته كل علومه اللي جمعها. كل حبه كل حرصه اللي كانت. لما قال الله في آخر سورة إبراهيم على لسان إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ليش أفئدة مش قلوب؟ لأنه احنا قلنا الأفئدة الاهتمامات والتجميع. فإذا هوى إليك الفؤاد هو اهتمامات الناس. صارت علوم الناس واهتماماتهم وتوجهاتهم وين؟ للبيت. فهو ما قال واجعل الناس تهوي إليه. أفئدة من الناس تهوي إليه. سنين الله نفسها تحتمل انه في من الناس افئده. في من الناس هو افئده. شو يعني حصاله؟ حصاله علوم. فهذول الناس اللي خيره اهل الارض ثقافه وجمعا وعلما هذول افئده. فقال اجعل افئده من الناس تهوي اليه. فلما انت تجبي الى البيت الحرام خيره اهل الارض عقلا وعلما وجمعا وناسا هذول ايه؟ افئده. واضح يا شيخ؟ طيب تطلع على الأفئدة. واتفقنا شو الأفئدة اللي الجمع. شو جمع مالا وعدده؟ فتطلع على مجامعه اللي هو هذا. فالفؤاد ليس القلب والفؤاد اللي هو المجمع كان علما أو اهتماما. إنها عليه مقصدة. شو يعني مقصدة؟ مغلقة. طب ليه ما قال مغلقة؟ قرب. ولكن اخوان الغلق مع الباب. غلقت الابواب او فتحت الابواب. فتحت السماء فكانت ابوابا. فتحت ابوابها غلقت الابواب. فالباب للغلق والفتح. انما الايصاد يقصد فيه لا تفتح لا تدخل ولا تطلع. لا تدخل ولا تطلع. لما كان كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هلا هو فكرك بخيرته الكلب مين امره؟ لاحظ فلما جعله على الوصيد هو هذول لازم يكون جوا علمك ولا يدخل عليهم احد. وصيد بالدال. هلا هو مش الاغلاق يا اخوانا اسمع. الوصيد بالدال مش الاغلاق. لأن الباب أغلق فيه. ولكن إذا أغلقت بفتح. ولكن إذا وصلت ما بفتح. فهمي؟ اسمع شو كانت العرب تقول للوصيد. الوصيدة عند العرب هي الحجرة التي تجعل للمال في الجبل. مش بداره عشان يفتحهاش. ليش حطها في الجبل؟ هذه خلاص محشرب عليها. ها؟ واضح أخواننا؟ فالوصيدة هي حجرة المال. اسمع، ما هو الرجل مش حافظ ماله، جمع ماله وعدده شيء، هلا وين جعله النار؟ في نار مؤصدة وصيدة عليه. والعرب تقول للوصيدة للحجرة التي تجعل فيها المال في الجبل، ابعدوا من الناس حتى يقرب عليه، واضح؟ ولا بيفتح يحط عليه، بحط على غيره وبحط عنده بحوش ثم يجعل وصيدة غيره، واضح؟ انما الايصاف واضح انك تغلس، ما بدك تطلع منه. حرص يعني هو لما جمع ماله وعدده ما بده يخرج منه، يعني هذا البخل والحرص ما نيته بتكون ان يخرج منه وينفق منه، لا. كذلك لما جعل في النار ليخرج منها وما من المخرجين ابدا، ولو في عذاب مقيم، هذه انها عليهم مؤصد، هذا اغلاق مش على الباب، واضح اخوانا؟ طيب، وعرفنا شو يعني الوصيدة للمال في الجبل، ان عليه مؤصدة في عمد ولا في عمر؟ في عمد. النبي قرأ الثنتين، فاقرأوا الثنتين، ماذا تقرأ على واحدة؟ تقرأ بس واحدة، اقرأ عمد ممددة واقرأ عمود ممددة، ثنتين صحيحة. متى ما جيت في الصلاة اقرأ الثنتين، واضح؟ عمد ممددة وعمد. شو العمد والعمد؟ العمود، عمد وعماد، العماد والعمود واحد، وجمعها عمد وعمد، واضح يا اخوان؟ انما ليش بتكون العمد والعماد؟ شيك شيك، إرم ذات العماد لم يخلق، هذول اللي قالوا من اشد منا قوة، فالعماد والهذول لا يكون للقوة. رفع السماء بغير عمد، هي السماء لضخمته يعني هل تقوة اللي تحملها شيك شيك، فالعماد هون القوة، ما بده ضخم، واحد قاعد في زاوية بده دار ضخمة، بده قوة عليه، واضح شيء؟ في عمود ممددة. هلا شو الممدد يا اخوانا؟ النار المؤصدة مسكرة في عمود قوية، هي ممددة. يؤتى بكبش في الحديث الصحيح يوم القيامة بين الجنة والنار، فينادى يا اهل الجنة يا اهل النار، هذا هو الموت ثم يذبح، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت، واضح أخوانا؟ فبالتالي في عمود ممددة عليه. انت طلع لما يعلم انه هذا الحرص كان يعني يهوى ويتمنى ان يخلد، هي الخلود في عمود ممددة، فكما جمع ماله وعدده وتمنى الخلد، الآن في حطمة يوقد عليها هو وقودها، هو وقودها وغيره من أمثاله في عمود ممثل، واضح يا أخوانا؟ وهكذا يقرأ القرآن كلمة كلمة. من الآن يا أخوانا هذا الكلام حتى نعظم الله وحتى نخشاه حق الخشية، ثم حتى نتعلم أن القرآن لا يقرأ هكذا مرورا كلمة كلمة. ليش قال حطمة؟ ليش قال في سورة عبسة؟ ليش قال في سورة عبسة فإذا جاءت الصاخة؟ الصاخة من أسماء القيامة والساعة، فقط في سورة عبسة قال الصاخة مثلا، احنا ما بدنا نجاوب في يوم اليوم إن شاء الله مش راح، إنما ليش في عبسة قال الصاخة؟ فتجد كل الصاخة يوم القيامة وأفسدت في القرآن. الصاخة شيء، هذه الطامة شيء، والصاخة شيء، والقارعة شيء، والحاقة شيء. مختصر، الصاخة هذا شيء في السماء، ها حديث الصحيح، ما من دابة في الأرض إلا فتغير إلا هي موسيقى، يعني موسيقى تسمع باهتمام. فالصاخة الصوت الذي لا يشغلك عنه شيء، الصوت من يعني من علوه لا يشغلك عنه شيء. ليش أخوانا؟ لأنه في سورة عبسة كان النبي مشغول عن الأعمى، شيء سورة عبسة كان مشغول عن الأعمى، فالصاخة إذا جاءت فلا ينشغل الناس عنها أبدا، فبس يسمعوها. واضح أخوانا؟ الصاخة أن يوم تجي يوم الجمعة، يوم الجمعة، واضح أخوانا؟ فبالتالي لما تقرأ القرآن اقرأ كلمة كلمة، وسأل نفسك ليش هذه هون، ولما كتب الله هذه، واعلم أن القرآن مهيمن على الكتب وعلى كلام الناس. اوعى تستدل على كتاب الله بالشعر ابدا، الشعر كتبه الجهال، مش بسموه العصر الجاهلي، لما الامة اسلمت استبدلت الشعر بالقرآن، فلا تستدلوا بثوابت الجاهلين على الامة العالمة، واضح اخواننا؟ القرآن هو الشاهد. وما سواه دونه ولا يحتج عليه إلا بالقرآن على الكلام. آخر سؤال إيش أخي؟ بالضبط، أحسن. كلما أوقدوا نارا للحرب، هو أوقد نارا، فكرة وعالة الكبريت هذول اليهود أوقدوا نارا، بيش أوقدوها فكرة كالناس، بيش أوقدوها بالناس. ولما أوقدوا حروبا، أنا وياك وأخوذ هالشيء، أوقدوا نارا في العراق، مين راح فيها؟ مين أخوذ الحرب؟ مين؟ مين؟ الناس وأموال الناس والأرض أحرقوا. لاحظ فالوقود، نحن نسميه وقود. إيش أخي؟ لما تصيبه مصيبة كبيرة يقول لك حطم قلبي. لا أكبرنا اللهم سيدنا وإلهنا العظيم الملك رب أبينا إبراهيم، نشكرك على محمد ونحمدك على القرآن. اللهم اهدنا به السبل وارزقنا به النعم. اللهم علمنا أن نهتدي بهديه، حلاله حلال وحرامه حرام، اجعلنا واهدينا لأن نعمل بما فيه، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم أسكننا به الغرف، وقربنا به من العرش، وارفعنا به الدرجات. إلهنا العظيم رفيع الدرجات ذا العرش، تبارك اسمك العظيم القدوس ذو الجلال والإكرام، إلهنا الرحمن.